ولكن إذا كان الإنسان يعمل لله عز وجل فحينئذ لم يلتفت إلى كثرة أو قلة. وأخرج أبو داود قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. حديث صحيح. والخبر هذه كلها أخبار. وأخرج أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني وهو صحيح مقطوع. وأخرج الدارمي قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول إن رجلا قال لابنه اذهب فاطلب العلم فخرج فغاب عنه ما غاب ثم جاءه فحدثه بأحاديث فقال له أبوه يا بني اذهب فاطلب العلم فغاب عنه أيضا زمانا ثم جاءه بقراطيس فيها كتب فقرأها عليه فقال له هذا سواد في بياض فاذهب اطلب العلم فخرج فغاب عنه ما غاب ثم جاءه فقال لأبي سلني عما بدا لك فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك ومررت بآخر يعيبك قال إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني فقال أرأيت لو مررت بصفيحة قال أبو شريح لا أدري أمن ذهب أو من ورق فقال إذن لم أهيجها ولم أقربها فقال اذهب فقد علمت. إسناده صحيح. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. أخرج الدارمي عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني لست كل كلام الحكيم قبل ولكني أتقبل همه وهواه فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي الزاهرية يرفع الحديث إن الله قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. مرسل وإسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. إسناده صحيح إلى الحسن. أخرج الدارمي عن الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. وقال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سروج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. في إسناده محمد بن عون وهو متروك. وأخرج الدارمي عن مالك ابن مغول قال قال رجل للشعبي أفتني أيها العالم فقال العالم من يخاف الله. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن علي قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكون من أهله فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 9 عشرائهم المعروف ولا ينجو منه إلا كل نومة فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر وهم منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن معاذ بن جبل قال اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. رجاله ثقات وفيه انقطاع. وأخرج الدارمي عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله فأخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي الدرداء قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. إسناده ضعيف جدا.